الله بن بكر، الله بن بكر عبد الله بن أبي بكر، وقد توفي وكان عمره 2 سنة عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. مرسل مهما كان المرسل فهو غير حجة إلا إذا جاء له ما يشهد. شيخنا بالنسبة